قلنا الأمر الثاني في مسألة ثبوت الزنا وهو الإقرار. مش معنى الإقرار مع البينة ولا الإقرار وثلاثة بينة؟ لا لا لا، أنت عندك إما البينة اللي هي الشهود، البينة هي الشهود، البينة اللي هي الشهود، الشهود البينة اللي هو الشهود، يأتي أربع شهود كما قلنا ويشهد كل واحد فيهم تفصيليا أنه رأى مدخل الحشرة في الفرج ويبين هذا الأمر تفصيلي وأنه رأى، يشهد أنه رأى ذلك. هذا أربعة، النكرة كما قلنا أحد الأربعة، ويحد حد القاذف جميعا. وهذا يعني زجرا من لا أحد يتقدم في هذه المسألة إلا ما يكون عن وصل للأربعة بعلم تفصيلي. الأمر الثاني قلنا البينة كما جاء حديث ماعز، قلنا أنه يأتي فيشهد على نفسه أنه فعل ذلك، وهذه من السنة كما حديث ماعز والرمان، وهذا حديث المرة الغامدين التي جاءت أيضا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني من الزنا، فقال لها ارجعي فلا تريد أن تردني كما رددت ماعز، عشان تبين أنها فهم يعني هي فهم ما هو، قال أني حبلى مديث، قال إنه فلما علم قال ارجعي وأتيني، يعني في الروايات كثيرة فيه، قال ارجعي فرجعت له ثاني مرة قالت له إني حبلى، لما رددها أول مرة قالت تريد أن تردني كما رددت ماعز فإني حبلى، قال ارجعي حتى تضعي، ثم بعد ما وضعت قال ارجعي حتى تفطميه، فبعد أن أرضعته عامين وجاءت بالولد يأكل كسرا من الخبز تبين قد فطمته، وكل هذا تريد أن تتطهر من الزنا، فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد، وكلهم كتاب توبة يعني عظيمة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الأصل أن الإنسان يستر على نفسه، يعني هو هذا قبل يفضل أن يستر الإنسان على نفسه ولا يفضح نفسه إلا إذا أراد ذلك وذهب للولي، فليس للحاكم أو للولي الأمر أن يعني يرد حد من حدود الله، كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإن من أبدى لنا صفحتنا هذا هو الشاهد أقمنا عليه الحد. إذا جاء الأمر وصل الأمر كما سنبين في حد السرقة أيضا، إذا وصل الأمر الذي فيه حد إلى السلطان ليس للسلطان أن يمنع أو يرجع أو يشفع له هناك شفاعة، كما جاء كما سنبين في حديث المرأة التي قطعت المرأة المخزومية أيضا، التي قطع سرقت وأراد أن يشفع أسامة بن زيد عند النبي فغضب وقال تشفع في حد من حدود الله يا أسامة، إلى شاهد إلى آخر الحديث كما سيأتي في حد السرقة. المهم أنه إذا وصل الأمر للسلطان فلا لا يملك السلطان أن يرد هذا الحد ولا يطبقه لأنه حق لله عز وجل، ولكن إذا لم يصل الأمر للسلطان فيستر المرء على نفسه ويتوب لعل الله عز وجل يتوب عليه في الأخير. يبقى هذا يثبت الزنا بالإقرار ويثبت الزنا بالبينة، ويزيد في إثبات الزنا كما جاء في الشروحات اللعان، إذا لعن رجل زوجته وكان فيها اتهام له بالزنا، اتهام لها بالزنا، فاللعان يزيد من الأمر، لكن هو ليس كما بينا إن درسنا في قصة اللعان، إن اللعان أصل القذف، كما أصل اللعان قذف. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هلال بن أمية ورمى امرأته قال إيش إما البينة وما حد بظهرك، يعني معكش بينة هيكون هناك حد، ففي حق الرجل وزوجته هناك لعان، لذلك قالوا اللعان بين الرجل وزوجته، إذا كان المقصود في المرأة هي التي زنت فاللعان لا شك أنه يزيد في المسألة. الراجح في المذهب في مسألة أخرى المرأة الحملة، إذا ظهر حمل على امرأة، حمل على امرأة وهي خالية كما يقال، خالية يعني ليست زوجة ليست محصنة، قالوا هذا ليس سبب لإقامة حد الزنا، يعني ظهور الحمل على المرأة، لأن في شبهة طبعا المسألة أن أنت تستعجل، نعم في شبهة لأن يمكن المرأة هذه أن تكون كما يحدث أكرهت أو اغتصبت أو لم تكن هي، هذا ليس ظهور الحمل ليس دليل على الزنا، لذلك لا تحد سواء كانت محصنة أو غير محصنة. وكما جاء في المرأة التي أوتي بها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حملت، وكان يعني في رواية اللي أنا أذكرها الآن إن هي كانت محصنة وكان سيرجمها عمر، لأن هي كانت ليس لها زوج، يعني كانت طلقت ثم ظهر الحمل بعد الزواج الثاني بفترة أقل من 6 شهور، فاهمين المسألة؟ فكان عمر سيهم برجمها. واللي أذكره الآن أن علي رضي الله عنه تدخل وبين أن هناك شبهة، لأنه الحق كان هناك حملا لم تشعر به من الزواج الأول واستكان في الرحم، فلما حدث الزواج الثاني تهيج بالجماع فظهر وهي لم تكن تعلم، لذلك كانت سترجم ثم جاء القضاء فيها ولم ترجم. إذا الشاهد من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى بأن ظهور الحمل ليس دليل، إما لأنها ممكن تكون أكرهت أو اغتصبت فهذا ليس بزنا، فلا بد أن تحقق بالمسألة تتأكد من ممارسة الزنا، أو لو كانت حتى محصنة وكانت هناك شبهة فقد يكون هناك نطفة موجودة ولكن سكنت وتحركت بعد مدة لما حصل زواج ثاني كمان، لأن يعني قال أقل من 6 شهور فكان هناك لذلك حتى لو حدث حمل قبل 6 شهور لابد ينظر هل المرأة هذه قد لابد هناك شبهة، يعني ليس على الإطلاق يكون بمجرد ظهور حمل يقام حد الزنا، وهذه كما بينا. ثم تعرض المصنف ومن وطئ دون الفرج عذر ولا يحد ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. هذه المسائل التي هي دون الزنا، دون ما تكلمنا عنه الذي باشر فأخذ عانق قبل أو غير ذلك، هذا ليس عليه حد، ولكن للإمام أن يعزر هذا الذي فعل ذلك. التعزير هنا بقى بأنواع كثيرة، ضرب، حبس، مثلا صفحه، نفاف منطقة معينة. أنواع التعزير اللي هي حسب تختلف، قد تكون بالأزمنة أو بالأماكن وغير ذلك. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مسألة المباشرة فيما دون الفرج، قلنا من فعل دون فعل الزنا أي بقى يعني أتى بأشياء تحت فعل الزنا كان يا شيخ هو الصوت في رن. نعم هو الأخ. طب إيش نسوي؟ هو في صدى. في الصوت كده مش نسمع كويس. طب إيش أسوي؟ في صدى. أروح الصوت أصلا مش من عندي. صدى هو صوت في مشكلة أصلا. هو صدى الضجيع ترى مشكلة. تحملوا معي. أوطي الصوت إذا كنت أرجع لورا. طيب. طيب. فمن باشر دون الفرج كما قال المصنف رحمه الله تعالى أي قبل فأخذ عانق كل هذه الأشياء التي هي دون فعل الزنا فلي ولي الأمر أن يعزره، والتعزير يكون بأكثر من طريقة، إما يحبس إما ينفى إما يجلد ممكن يضرب يصفع، ولكن كما جاء في ضوابط التعزير كما سنبين أو نقول أولا الأصل على مسألة التعزير أو ما الدليل على جواز التعزير البدني أو التعزير هذا، قول الله عز وجل في المرأة التي إذا نشزت عن الرجل قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون نشوزهن إلى أن جاء في آيات فاضربوهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. إيش؟ نعم فإن أطعنك فلا تبع ليس الشاهد من الآية فاضربوهن، هذا نشوز أي هو نوع من عدم سماع الكلام، أي هو بين الله عز وجل أباح العقاب للرجل لزوجته وفيه الضرب، وإن كان طبعا مسألة ليست معنى أن شرحناها في مسألة فصل النشوز وغير ذلك، ولكن الشاهد من الآية أنه أجاز التعزير بالضرب فيه. فيجوز أصلا ولي الأمر من باب أولى أن يعزر الرعية أو الذين يفعلون المعاصي أو الذنوب التي هي مثل ما بينا ذلك، ولكن كما سنبين بضوابط أن يكون التعزير دون الحد لا يصل إلى الحد. والدليل أيضا لأن من ذلك من السنة أن الرجل الذي رجل هو يعني قبل امرأة في السوق أو في الطريق أو عالجها كما يقول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عالجت امرأة في المدينة أو في أقصى المدينة، كان في منطقة في السوق أو غير ذلك، فرأى امرأة غلبته شهوة فكأنه يعني مسكها قبلها أو حاولها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تائبا مستغفرا تائبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى هو ظن أنه عليه شيء، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها، يعني دون أن أصب منها يعني كأنه حصل نوع من التلامس أو المسكة أو كذا، لكن دون أن أمسها يعني دون أن يطأ أو غير ذلك، كأنه مقدمات كما يقال، فأقم علي ما شئت. وهذا هو الشاهد، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقم علي ما شئت، فقال عمر سترك الله تعالى ولو سترت على نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إلى أن نزلت الآيات في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أين الذي جاء يسأل؟ قال أصليت معنا؟ قال نعم. فتلا عليه الآية فبيننا اللمم الذي ما دون الكبائر أن الصلوات قد تغفر بإذن الله عز وجل إذا تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل يغفر له ذلك. الشاهد من الحديث بأن هو جاءه لأنه هو يعلم بأنه انظروا الكلام قال دون الأمس، فهو يعلم دون الأمس يعني هو لم يزني، ومع ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقيم عليه ما يراه من التعزيل، لأنه يعلم إذا كان مس هناك حدا، لأنه بين هذه الرواية تبين أنه دون أن مس، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها اختيارية هنا بأن ولي الأمر له أن يعزر وله أن لا يعزر، وهذه أيضا نبين ولي الأمر له أن يعزر وله أن لا يعزر، مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختصم الرجل مع الزبير رضي الله عنه في مسألة سقاية الأرض، كان عنده أرض الزبير وعند هذا الجار له أرض، فاختصم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الزبير كان يروي قبل الرجل، ثم يمسك عندما تمسك الماء في أرض الزبير الماء يسيبها للرجل، فجاء الرجل يختصم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اروي أو اسقي يا زبير حتى ثم أو يعني ثم أرسل لجارك، فقال له الجار كلمة يعني يقتل فيها، قال أو كان ابن عمتك؟ يعني انت يعني او كان لانه ابن عمتك يعني قضيت له بذلك انه ابن عمتك؟ يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقدح في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه ثم قال اسق يا زبير حتى الجدر، يعني كان كانه جدار دفاع عقب الانسان للجدر ثم اترك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هل اختلف فيها طبعا اهل العلم هل هو هذا تعزيل للرجل ام هو قالوا ان هذا ليس بتعزيل بل هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزله، لانه لو كان سيعزله كان يعزله على الكلمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال للزبير خذ حقك كاملا، يعني اول القضاء كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير يعني لا ياخذ كل الحق، يسقي حتى يعني قليلا او يعني عندما ما يحتاجه ثم يترك للرجل، فلما قال الرجل هذه الكلمه رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير ياخذ حقه كاملا، يعني لا يحسن حتى اليه، ياخذ الحق كله ثم يترك، وهو لم يعزل، لو كان سيعزل الرجل كان ممكن ان يفعل به ما يفعل، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له او كان ابن عمتك؟ فالمهم الشاهد بان لولي الامر للقاضي ان يعزل او يعني او لا يعزل، طبعا الان احنا مفيش يعني المسائل هذه يعني غير متصوره، لكن انا اتكلم الان نسال الله عز وجل ان يرزقنا من يعني يقوم فينا ما قامه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من بعده. المهم ان هذا دليل على مساله ان التعزيل متروك بغير الحد، هذا فارق بين التعزيل وبين الحد، الحد اذا جاء للسلطان ليس له ان يشفع او يتنازع عنه، بغير التعزيل اذا جاء للسلطان ولي الامر هو ينظر للمصلحه، اذا كانت المصلحه ان يعزر او يترك، فقد ترك النبي هذا الرجل قالوا لمصلحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يطلق ما يترك المرافقين والصحابه او الذين يفعلون يعني في حقه حتى لا يقال بانه يفعل ذلك باصحابه، هذه ينظر فيها الى ولي، طبعا النبي حاله خاصه عشان بس لا يعمم في اشياء في حق النبي في حياته النبي له ان يتركها، اما نحن ما ليس لنا ان تجاوز احد في حق النبي كان سب النبي او فعل ما فعله فهذا النبي ليس موجودا معنا الان، فلابد ان ناخذ حق النبي فيه وليس هذا الامر يعني حتى لا يتعلق اصحاب المتعلقات بهذا الكلام ويظنون بان النبي قد تجاوز عن حقه فنحن نتجاوز، هذا ليس لنا، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، اما بعد موت النبي فمن سب او فعل ما يفعل انتقاصا من النبي فله علينا ان ناخذ أو نقتص مما فعله. الشاهد في هذا الكلام بأن أتينا بالدليل على مسألة التعزير، وأتينا بأن الوالي الحق بأنه يترك أو يعزر، ثم هناك ضوابط في التعزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن التعزير لابد أن يكون دون حد من الحدود، يعني دون قدر الحد، قلنا أقل حد 40 جلدة هذا كما سيأتي، أقل حد من الحدود كما سيأتي إذا قلنا أنه حد في شرب الخمر، يعني لو قلنا بأنه حد المهم أقلها أو حد 40، فمن أراد أن يعزر لابد أن يعزر دون الحد، لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ليس بس أتذكر لكم معنى الحديث، لأن الحديث ما معناه ليس لا يحد في أقل في أكثر من 10 أصوات أو لا يجلد لا يعزر في أكثر من 10 أصوات، نعم لا يجلد أحد فوق 10 أصوات، هذه قد يعني هذه فيها بعض العلماء استدلوا بأن لا يجوز التعزير بأكثر أو ما أعلى من 10 أصوات، ولكن هناك ايضا اخر انه لابد ان التعزير يكون لا يصل الى الحد, يكون في اقل من الحد. عندك الحديث الذي يريد ويقول من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين. هذه من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين, قلت لما مراجع السند هذا يبين بان التعزير يكون اقل من الحد, واقل حد وجاء في الشرع 40. فمن اراد ان يعزر يعزر ما دون ذلك, يعزر ما دون ذلك, وبعدهم التزم بالعشر. والحقيقه العشر ليس فيه دلاله قطع يعني على التحديد العشر فقط, هذا في الجلد قد يكون اذا يجلد لا يجلد فوق عشر في المره الواحده تمام, لكن اذا اتى باكثر من فريه او اكثر من شيء له ان يكرر, لكن قال انه لو كان جلدا فلا يزد عن العشر. المهم ان الضابط عندنا ان يصل بالتعزير الى الحد, والتعزير يكون على المعاصي أو الذنوب التي ليس فيها حد وليس فيها كفارة. إذا كانت المعصية فيها حد فلا يجمع بين حد وتعزير, يبقى هذه أول ضابط في التعزير. إذا كانت المعصية فيها حد لا يجمع بين الحد وبين التعزير ويكتفى بالحد, لأن الحد قد وضعه الشارع فلا يضاف على الحد تعزيرا إلا إذا كان أتى بالمعصية معها معاصي أخرى يضاف إليها هذا التعزير. أما نفس المعصية التي جاء فيها الحد فلا يكون فيها تعزيرا. كذلك الأصل لا يعزر لحق الفرع. من أين هذه؟ طيب يعني إيش الأصل لا يعزر لحق الفرع؟ من الأصل ومن الفرع؟ لا يعزر عشان لا يعزر الأصل لحق الفرع. لماذا الأصل لا يعزر لحق الفرع؟ يعني الصورة الآن قذف الرجل ابنه مثلا أو اتهمه بالزنا, الوالد اتهم ابنه بالزنا, هذا أصل اتهم بالزنا التي معنا الآن لو اتهم, قالوا لا يعزر الأصل بحق الفرع. لما؟ لا يؤخذ بأصل في الحد أصلا. طيب أنا أريد لما هذا؟ قل لي بقى في القتل مثلا رد علمي يعني هو مثلا حتى القتل أنه لا يقتل الأصل الفرعي. يعني تقول لنا قياس إذا كان في الأعلى لم يختص منه فقالوا إذن يقاس عليه باقي الحدود أو باقي التعزيرات يعزر منه. هذا هو القياس الذي قالوه في المذهب بأنه إن الأصل لا يعزر حق الفرع كما لا يحد بالقذف, يعني إذا قذفه لا يحد به حد, فقالوا أيضا لا يعزر. إذا كانت في الحدود والقتل كذلك لا يؤخذ الأصل بالفرع, فقالوا إذن في التعزير كذلك قياسا عليه. أيضا قالوا إذا ارتد أول مرة المسلم لا يعزر إذا ارتد ورجع, لكن لو كثر ارتداده فله أن يعزره الحاكم أو ولي الأمر أو السلطان. هذا الأمر أول أنه لا تعزير إلا في معصية, لا تعزير في معصية لها حد. أيضا وإذا ارتد واستتيب إيش؟ إذا ارتد واستتيب. نعم بس قالوا إذا ترد إذا كثر يعني تكثر منه أو استكثر من الردة أنا للحاكم أن يعزره حتى لا يكون هذا يعني في تساهل للعوام, يفتن الناس كل شويه واحد ارتد ويرجع يروح رجعيه يلعب بدين الله عز وجل وهو, فقالوا للحاكم منه او السلطان ان يرده. يبقى الضابط الاول ان المعصيه التي فيها حد لا يعذر فيها. الضابط الثاني ان المعصيه التي فيها كفاره قالوا ايضا ليس فيها حد التي فيها تعزير, يعني إذا كان في المعصية كفارة فالكفارة هنا تكفي عن التعزير ولا يعزر بذلك. هو ما أدري في المذهب قالوا بجواز التعزير الذي ظاهر من امرأته, والذي أيضا قالوا الذي جامع في نهار رمضان, وهذا الدليل على مسألة التعزير لأنه ما يقالون يعني ما تذكر ما أدري ما دليل ما وقعت على دليل في مسألة مركز المذهب. يقال لي بأنه يجوز التعزير في بعض الحالات استثنوا من الظهار من ظهر من امرأته أن يعزره الحاكم أيضا من جامع بخلاف أنه في كفارة في الجماع وفي أصلا عليه, لكن قالوا أيضا ممكن يضاف حتى لكون تلاعب. حقيقة هذه يعني ما وقعت على دليل فيها ولكن هي ذكرت أيضا. قالوا الأصل اللي هو الأصل يعزر لو كانت المعصية فيها كفارة أو فيها حد لا تعزير. لا بتكلم ما بين الأصل والفرع. الكلام ده ثابت على أساس لو الأصل لو فرضنا مثلا إن أنا ابني كان حاكم وأنا مثلا شتمته أو قذفته أو حاجة زي كده ده كده هو بطول ان هو بقى حاكم كده خد سلطه اعلى مني كان الاصل ولا ده يعني الابن بقى حاكم والاب محكوم ماشي ايش فيها لو انا قذفته هل يجوز الحاكم ملوش علاقه مين اللي قذف الاب قذف الابن ملوش علاقه بحاكم ومحكوم ملاش علاقة بالرئاسة ولا الولاية ولا كلام من ده خالص ملاش علاقة ايش دي ملاش دعم هو كونه بقى حاكم ما ايش فيه هذا افضل هو تديله سلطة اعلى هذه سلطة دنيوية هنتكلم على الرابط ان هو والد وابنه والد وابنه فليس له ان يعزرهم وقالوا ايضا احنا انت كلامنا عن مسألة الحد كزدنا ايضا الكفارة قالوا له مثال الذي اتى بالطيب وقت الاحرام يعني تطيب ومحرم للحج فقالوا عليه كفارة لا يضاف للكفارة تعزير لأنه عليه كفارة هذه لا يضاف للكفارة أيضا نعم بالضبط إذا كانت كفارة أو كانت حدا أو جمعة بينهما لأي سبب كما في القتل وإن كان القتل ليس بحد هيكون إما دية ثم الكفارة فلا يضاف عليها أيضا التعزير قالوا أيضا لا يعزر في غير معصية لا تعزير إلا في المعاصي إلا باستثناء الصبي أو المجنون يعذران وانا اريد الرد منكم احنا قلنا الاول صدر الباب لا تعزير في غير معصيه صحيح لكن قالوا الصبي والمجنون يعذر اذا فعل ما يفعله العاقل الذي يستلزم التعزير احيانا اعيدها تاني لا تعزير في غير معصيه ويستثنى الصبي والمجنون يعذران اذا فعل ما يعذر البالغ العاقل عليه طب ايش تصدير الباب انا قلت اولا لا تعزير في غير معصيه طب ولماذا اتيت بهذا واستثنيت تفهمين سؤالي انا قلت لا تعزير في غير معصيه غير محاسبه اصلا مفيش معصيه حقها اصلا ايوه عادي انا قلت اتيت بها انت جزاك الله خير قلت لا تعزير في غير معصيه يعني لا يعزر طب ولكن يستثنى الصبي والمجنون اذا فعل ما يفعله البالغ العاقل الذي يستحق التعزير في بعض المسائل يعزر مع ان هما الصبي والمجنون في حقهم ليست بمعصيه لانهم لم يكلفوا ولكن استثنيا اذا من باب الزجر والتاديب كما قلت بانه احيانا يعذران حتى اذا فعل ما يوجب التعذيب للبالغ العاقل فيؤخذان به ايضا اذا كان زجرا او تاديبا. المشكله مش كده المشكله في التصديق نفسه لا تعذير الا في معصيه. انا قلت لا تعذير في غير معصيه. لا في غير معصيه. يعني لم تكن معصية ليس للحاكم أو السلطان أن يعزر لا تعزير في غير معصية نعم لا ما هو ممكن الأب يعزر ابنه من باب التأديب هو لا تعزير إلا في معصية طيب ماشي ما هي أنا قلت لا تعزير في غير معصية زي لا تعزير إلا في معصية أنا مش شايف من باب ال التأديب من باب التأديب نعم هذه ممكن اللي هي مثلا معلم مع كذا رسالة قيم لطلبة معينة في حاجة بتحصل ايوه هذه على مستوى طبعا التعليم احنا نتكلم لكن لذلك اذا اتى بما يستحق التعزير لكن الثاني تأديب وليس تعزير طيب تأديب ما احنا قلنا الرجل يؤدب امرأته اذا نشزت هل يجوز التعزير المادي؟ نعم جزء. نعم ما هي هذه مسألة احنا تكلمنا عنها والله اعلم في العبادات في المعاملات ما هي مسألة خلافية والراجح أن يجوز التعزير بالمال تعزير بالمال أو ممكن تستأنس منها من حديث لا حديث الزكاة الذي منع الزكاة فقيل في إن أخذوها منه وشطر ماله فاكر الحديث ناخذوه منها وشطر ماله طبعا هما هنا خلاف في شطر المال هل شطر ماله كله ولا شطر النصف المستحق للزكاه مش موضوعنا ولكن هذا من ضمن الادله اللي نتذكرها الان نستدل بها على جواز التعزير بالمال لان هو الان الشطر هذا تعزير لان هو عليه الزكاه لكن هو ان اخذوه شطر مالي هذا والصحيح انه يجوز التعزير بالمال ونكر خلاف كما انت قلت بينا بان الامام له ترك التعزير وايضا أنا استدلت بواقعة الزبير وأيضا استدلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن بعض الناس الذين غالوا في الغال في الغنيمة الذي أخذ في الغنيمة وغال في الغنيمة وأخذ منها بدون وجه حق فالنبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ترك بعض الناس ويعني بدون أن يعزرهم بعد أن بين بأنها من المحرمات أن يغال في الغنيمة وواقعة الزبير التي تكلمنا عنها أيضا وهذا كله إذا كان المسألة حق لله عز وجل أو للحاكم. أما لو كان حقوق أدمية فلا يتنازل عنها. الحقوق الأدمية لابد أن توفى عند الطلب. يعني إذا كان الأدمي حق القصاص وغير ذلك لابد أن توفى ذلك. وأيضا من ضمن الصور التي ذكرها المصنف من حق الحاكم أن يعزل الرعية إذا أتوا بأمور توافق فيها الكفار. يعني مثلا إيش؟ نعم من حقه مثلا يمنع الناس تتشبه بالكفار كما قلت إذا رأى مثلا إن ابتدى ينتشر أمور مثلا كما قلت مثلا يشابهون الكفار في أمور معينة له أن يمنع. وقالوا منهم من هذه الصور مثلا لو قال رجل نصراني حاج مثلا فهذه قالوا له أن يعزلهم. أو مثلا رآه يسير معهم ويلبس لبسهم ويذهب طبعا لبس ده في مشكلة تانية تأتي معنا في الله. لكن إن هو يسير معهم إلى الكنيسة أو يسير معهم في أعياد أو يحتفل معهم في الأعياد طبعا أنا كنت أتكلم كلام مش تبعنا لكن هو هذا الدين أنه يحتفل مع هذا الحاكم أن يعزله. إن هو المفروض أن هذه الأمور خاصة بأهل الزمة هو ليس له أن يفعل ذلك معهم فله أن يعزلهم. أو مثلا رجل يزور قبور الصالحين ويطوف حول القبور هذا طبعا شرك. أو أنه مثلا يعني أو أنه رجل رجع من زيارة القبر فيقول له حج رجع من الحج. يعني الأمور التي هي كلها مخالفة للشريعة إذا كان الحاكم مما يطبق شرع الله عز وجل فهو حريص على أن هذا أصل مهام من مهام الحاكم أنه هو حفظ دين الرعية فله أن يعزر الرعية الذين أتوا بهذه الأفعال اللي هي طبعا ليس فيها أحكام كما قلنا الحدود ولا شرك ولا هذه الأشياء. احنا نتكلم في الأفعال التي هي دون ذلك. يعني فمن الأفعال التي وصلت ذلك ليس له أن يعفو ولا يعفو عليه أن يطبق فيها شرع الله عز وجل. وليس فيها شفاعة. الشفاعة فقط في الأمور الحسنة. الشفاعة في الشفاعة الحسنة اللي هو يشفع عنده مثلا في أمر معين في طلب معين ولكن يشفع في حد من حدود الله أو غير ذلك من المعاصي ليس له ذلك. هذا آخر الكلام في باب حد الزنا. وندخل في باب حد القذف أو القذف. لا علي صوتك معيش. هل يجوز أن تتجاوز قدر الحد التعزير إذا لم يحصل الردع إلا بذلك؟ لا ليس لك أن تتجاوز الحد. نعم إذا لم يحصل الردع ولك أنك تكرر يعني يكون لك تكرير. أصل هي المسألة إيش؟ أنت الآن الحد لابد يكون التعزير دون الحد لكن لك أن تكرر التعزير على فترات إن لم يمتثل. لكن لا يكون في المرة الوحيدة زيادة عن الحد لأن الحديث بيّن ما تصل للحد لأنك وصلت للحد الله عز وجل هو التعزير شيء والحد شيء. لو كان فيه حدا لبيانه الله عز وجل لكن أباح التعزير للمصلحة. لذلك المسألة ستأتي معنا الخلافية مسألة الحد مش الحد ضرب شارب الخمر 80 جلدة في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه كان ستأتي هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. قالوا الآن ورد عن ذلك بعضهم قال إن شارب الخمر ليس له حد وما ورد عن النبي ضرب 40 هذا ليس حدا. والجماعة قالوا ذلك قالوا لو كان حدا ما تجاوزه عمر رضي الله عنه لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40. طبعا في رواية إنه جلد بجريدتين 40 ودي اللي بتعلق فيها بعضهم لكن هذه لم تثبت. وابو بكر جلد 40 رضي الله عنه وارضاه ثم جاء عمر اولا جلد 40 ثم جلد 80 كما سياتي معنا بقضاء علي له لما قال انه اذا شرب هدية وافترى فكانوا حد وحد المفترين فكانوا اجمع له حد الشرب 40 ثم اضاف اليه. وهنا بقى جاءت الاشكاليه هل له ان يزيد. بعضهم اعتذروا قالوا ان هو اكثر من حد يعني كان 20 و20 مثلا يعني ليس حدا واحدا حد مفتري اتى بجنايات مقابل مع الشرط. لكن الاصل انه لا تتجاوز حد الله عز وجل ولكن لك انك تكرر التعزير. واضح؟ طيب فصل في القذف. فاذا قذف غيره بالزنا اخر حاجه خالص دلوقتي يعني واحد زين بس هو يعني سطر عن نفسه فلم يعلم من الحاكم يعني الحمد لله. فدلوقتي هو عايز يتبرأ او يخلص من المعصيه دي نتبرر منها ازاي؟ يعني احنا بنقول ايه لو كان هو صار بيرد المسلوك لاهله وبعدين يروح هو بص هو عنده امرين من يعني ان هو يستر على نفسه ويستغفر ويتوب الى الله عز وجل ويفعل الطاعات وهو امره الان ما قاله في الاخير عند الله عز وجل يرفع عنه هذا الامر ولا او طب وحق او او او حق مين ده زينب بتقول حق ايه حق الناس يعني حق مثلا لو والدها او زوجها او كذا او كذا لا هو اغتصب ولا زنى لا زنى طيب ما فيش حق ده هي حق مين مفيش حق هل هو مثلا يفعل لهم قربات او يقدم لهم حاجات على اساس انها مقابل مش مقابل يعني على اساس ان هم لا لا لا اول بنت وام واخت بنت ليس لهم علاقه بالمساله بالنسبه له هو ذنبه الاكبر مع الله عز وجل هو الان ما قلنا زنا مش اختصر في فرق زنا يعني هم الاثنين ارادوا هذا الامر فالان هو المساله عنده بينه وبين ربه الان المساله بخلاف الذي يختصر في اكراه هنا هو الان فعل مصيبه ثانيه في حقهم كما تقول اما هنا بالتراضي كانوا او يعني فهذا المساله هو كبيره في حق رب ذلك لما لو ستر عليه بينه وبين ربه مساله اراد بقى انه يعني يتمثل بالصحابه والصحابيه رضي الله عنهم يشوف له بلد بتطبق فيها شرع الله عز وجل يروح يرجموه هناك اذا كان محصن ويجلدوه اذا كان غير محصن ويبقى هو تبرأ من العقوبه في الدنيا يعني اذا كان عنده حاله ايمانيه يعني اراد ان ولكن الان هو خلاف من اهل العلم حتى هل يستر على نفسه ويسكت او الان حتى لو اراد ان يعني يتطهر فهو انا ما ادري وين هيتطهر ليش؟ ما هو ده حكم تاني ده تعدي انت قلت اربع شهور ايش؟ اربع شهور فقط شهود؟ لا هو لازم نثبت الواقعة طبعا طبعا لابد تثبت الواقعة لا هي مش زنية ما هي لازم تتهمه ما هي المتهمات منه اغتصبها اكرهها او اغتصبها كيف تثبت الواقعة اشكالية بده من اقرار او بينه ينفع اللعان فيها ولا ينفعش اللعان دي مش زوجته عشان يلعن مين اللي يلعن مين ده هو اصلا بيلعنها هي الرجل بيلعن زوجته اما هي هتلعن مين ده واحد اغتصب هي اغتصبت من رجل فالان لابد من اقرار او بينه هذه المساله انه لا يكفي هي تقول من ادراك انها صادقه ممكن تدعي عليه مخلوق وهذا يحدث لو تركنا الامر هكذا ما اي واحده تدعي على حد انه اغتصبها مش حدثت ان المراه ادعت على الرجل الراهب ان هو اغتصبها ثم تكلم ايه القصه ذكرونا القصه في السيره العابد هذا وتكلم الولد وقال من الذي زنى بها اللي هو العابد اللي زنى بها مش الرجل ايش جريج والآن لو ترك في زماننا هذا ما كل مرة تروح مش عاجبها رجل معانا تروح تقول له اغتصبني ولا يثبت بالعلم الحديث ان هو الكشف عليها والحاجات اللي بنسمع عليها خالص لا يثبت به حدا لا يثبت قد يستأنس بالكشف بان هذه المرأة فعلا هتكت عرضها او كذا او كذا لكن من يثبت ان هذا الذي فعل بها في فرق بينك انت قد تثبت بان المرأة فعلا اغتصبت طبيا بالكشف ولكن كيف تثبت ان هو الذي فعل به اثبات الفعل شيء لكن اثبات الفاعل ليس لك في المساله الا بينه او اقرار ما في بينه غير هوش طبعا اربعه راوا ما فعله اربعه راوا مثل بالضبط او اقرار ولا الدين يا شيخ الدين ايه سلبي وليس ايجابي الدين ايه يستفاد منه بالنفي وليس في الايجاب فاهم مقصدي فهم؟ يعني شغله مثلا كان يحكي في قصه تقال ابو عرش استأنس ان هي ان واحد كان متزوج وانجب اربعه اولاد وحصل مشكله حادثه ما اعرفش وراح مستشفى مما حللوا له لو انه اصلا ما بيجيش اصلا فلما راحوا يعني راح للزوجه وضربه ومش عارف ايه وهددها بالقتل فاعترفت ان الاولاد دول مش اولاد إن لله هل إدراتي يطبق عليه بالضبط؟ هذه خلاص اعترفت باعتراف باعتراف نعم هي عليها حد زنا طب ولو اعترف عليه لا لابد الثاني يقر. يعني قالت فلان اقصد ان دراتي مش احنا قلنا حديث انيس احنا مش تكلمنا الاسبوع الماضي يا اخوه لما جاء الرجل اقول له بس عشان انتم انتم الرجل الذي جاء مع الذي كان عسيفا عند عند احد كان اجير عند عند سيده او كان اجير عند احد وزنى بامراته فجاء الرجل الذي زني بامراته وابو الولد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيان قال هذا ابني هذا كان عسيفا عند هذا فزنى بامراته الى اخر حديث اللي قلناه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو هذا كان غير محصن فقال عليه الرجل رد عليه لان الاول حكموا له بغير قبل ان ياتي النبي حكموا له بايش ما ادري الان فقال سالت اهل العلم فقالوا ان على ابنك التغريب وجلد 100 وعلى المراه الرجل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقوا فقال على الرجل الولد كذا وقال يا أنيس أغدو إلى المرأة فإن اعترفت فارجمها فالآن علق المسألة إيش على أنيس يغدو إلى المرأة إن اعترفت فارجمها فالمسألة هو عليه الحد الذي اعترف إن هي اعترفت ويعترفت فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم أو رجمها يعني رجمها أنيس رجم رضي الله عنه يعني لما علق باعتراف مش أي هو اعترف على نفسه أنه زنى بهذه لذلك أيضا لما جاء هلال بن أمية ولاعن امرأته بشريك مش لاعنه بشريك قال إن امرأته زنت مع شريك وجاء ولد إيش اللي حدث ونزل حد اللعان الآن إيش هو شريك لم يؤخذ بالحد مع إنه لاعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة هي طبعا هي أقسمت وهو أقسم وحصل اللعان لكن شريك لم يصح نعم لأن خلاص ما هو المسألة خلاص نزل حكم اللعان لذلك من ادعى الزنا بأحد هو ادعاه هو إقراره وهو اللي حسب عليه إذا الثاني أقر يقطب عليه الحد لم يخر خلاص. طب شو أنا يعني سؤالي هو يعني هل هنا يؤخذ ببينة الطب الحديث في المرأة الآن لم تعترف المرأة لا راجعت اعترافها ما هي ملام هي اعترفت فأس أمامه أيوة لا أنا أقصد لو المرأة ما اعترفت شيء الآن فهل يؤخذ بالطب ده في المرأة يعني ثبت عليها الزنا لان هي ما اعترفتش يعني اقرروها هي ما اقرتش لكن الطب بيثبت ان هذا الرجل عنده مانع ظاهر المدام ما بيخليش او ظاهر يعني انه هو الطب بيثبت والله تعالى دعني اتامل الان لان هي طبعا تحتاج التامل يعني الان انا فاهم مقصدك وهذا امر لك لم يكن يعرفه هو لم يكن يعرف هذا الأمر. لا لا ما يعرف. هما هو الحادثة اللي حصلت دي. البنت خذت البنت ودار مستشفى. بنتك لا مش بنتك لا مش عارفة مشكلة. هي مشكلة بس نرجع الآن إن هي أقرت. طب أنت تريد ترجع بحالة مختلفة. هو علم هو علم بس هو كيف يتأكد من هذا الأمر كان قبل الحادث. من يعني ما ممكن يكون حدث بسبب الحادث أنا ما خلاص بقى أترك هي أقرت لكن أنت تفترض الآن فرض. إذا قيل له أنك أنت لم يكن لك لا يمكن أنك تكون يعني افترض هي قالت له لا دم ولادك وهم بيقولوا أنت لم يكن غير ممكن أنك تكون أنجبت أنك ليس عندك هذا لا يمكن أن لا يمكن أن يستدل به قد يكون عنده القدرة ثم منع منه ما هي مسألة كلها ترجع لمسألة هو ما عملش حادثة طيب هو ما عملش حادثة حتى لو قد يكون هو منع من الأمر ده بعد فترة جاله عارض لكن بداية كان يستطيع الإنجاب لأنه هو طبعا واضح أنه هو من ناحية الذكورية هو ما عنده إشكاليات أنه عايش حياته لكن هو قد يكون عنده دي تماما تحدث في الأنثيين أنه هو ليس عنده العدد الكافي للحيوانات اللي هو يستطيع أن يخصب به فهو لن يشعر بهذا طولة ما دام هو إلا إذا لم يأتيها أولاد فهو طبعا هذه إشكالية فهو لو هي أنكرت ممكن تحدث ان هما الطب يخطئ او هو يقول له انت استحاله ان يكون عندك انجاب ده المقصود يعني الطب ممكن يعني فهو ممكن يخرب الدنيا تبوظ بسبب هذا قد تكون المراه عفيفه طاهره وربنا رزق وهذه الاولاد حقا ثم منع جاله عارض منع فلو اتيت الطب يقول لنا ان لا هذا لم يكن باي حال يتزوج ما نستطيع ان يكون هذا اثبات على مساله الزنا المقصود ان دي تعتبر كانها شبهه يعني حتى الطب ما هوش طبعا بعدين هذه غلبه ظن من ادراك ان المساله صحيح قد يمنع طب سيدنا معاويه لما طعن في في في في في في في وقت الثلاثة اتفقوا ابن ملجم عليه لعنة الله لما قتل سيدنا علي، والثاني ما أدري اسمه راح يقتل سيدنا عمر عمرو بن العاص، والثالث راح يقتل معاوية، فعمرو بن العاص ما خرج ليلتها فما ضرب. سيدنا معاوية ضرب في إليته، سيدنا علي أصابه فقتله ابن ملجم، فمعاوية لما ضرب في إليته جاءه الرجل قالوا لك علاج اكويه ولكن لا تنجب، قالوا يكفيني زيد، فكوي معاوية ولم ينجب. فصح الناس هذه حتى بحادثة، لكن ما يدريك لعل الله يعني يأتيه بعارض يمنعه المسألة يصيب بشيء ما يدري متى أصابه، فالمسألة لا تكون سبب الإثبات. شيخ لو مش هتخلص كده انت. لا داخل طيب، هو شارب ايه؟ شارب الخمر وبعدين زنى كده لا يطبق عليه حد. مشكلة طب ما نوصل للخمر بقى، خليها هتيجي في الخمر، خليها بقى انت متفنن في الأسئلة أبو معاذ، خليها تأتي هتيجي في شرب الخمر أصلا سواء. طيب احنا قاعدين في درجه اه والله فاتك انت دلوقتي ما يعرفوش انك جاي. فصل في القذف، فاذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف، وشرائطه ثمانيه، ثلاثه في القاذف ان يكون بالغا عاقلا، والا يكون ولدا والدا والد المقذوف، وخمسة في المقذوف أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً حراً عفيفاً، ويحد الحر 80 صوتاً والعبد 40، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة. هذا يعني ألحق حد القذف أو جاء بعد حد الزنا المناسبة، لأن القذف هو أن يقذف غيره بالزنا، أن يتهم الغير بأنه قد زنا، والقذف هو الرمي كما جاء في قوله تعالى فاقذفيه في اليم، فالقيه أو ارميه في اليم، وهذا لغة. أما في الشرع أن يرمي أو يعني يرمي أحد بالزنا، هذا الرمي إما أن يكون كما سيأتي بلفظ صريح أو لفظ مكنة أو تعريض، يعني إما يأتي تصريحا، هذه ألفاظ القذف تأتي إما تصريحا أو كناية أو تعريضا. تصريحا أن يقول رجل أو امرأة، لقول الرجل أو الامرأة، يعني إما يقذف الرجل أو يقذف المرأة، قذف للاثنين لرجل أو امرأة، يقول له زنيت أو يا زاني أو زنيتي أو يا زانية. هذا أيضا هذا الأصل في مسألة القذف، قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات لآخر آيات ثم لا يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلى آخر الآيات، الشاهد ما أتيت بها أو حد يذكرنا بالآية كاملة زمان ذكرنا بها شبابي والذين هم محصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ده أنا اللي قلتها في الآخر. طيب والذين يكونوا محصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاقذفوا كل واحد منهم فاجلدوا ناس كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. خلاص نعم، هذه الآية أولا هي دليل على مسألة رمي المحصنات بالقذف، هذه الآية فيها أكثر من شيء من شاهد كما سنبين، أولا هذه دليل على مسألة القذف. وإن لا طيب نعم، هذه الآية التي التي الأصل الذي اعتنى يعني بيانه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هلال بن أمية حين قذف زوجته بشريف، فقال له البينة وإلا حدا في ظهرك، على أساس أنه قذف، قال له البينة وإلا حدا في ظهرك، إن تأتي ببينة أربع شهداء أو حد، حد القذف. ثم بين قال لنا هلال والله والله والله والله يعني إني صادق، فسوف ينزل الله عز وجل أو ينزل يعني براءتي أو كما جاءت. ثم جاءت آيات اللعان التي بيّنت أن يلعن الرجل من زوجته ويكتفى بالقسم الذي بيّناه في باب اللعان. المهم الآن الذي معنى القسم أن هذا من قذف رجل أو امرأة كما بالقسم بصريح كما بيّنا بأنه أضاف الزنا إلى الرجل أو إلى المرأة، هذا يعتبر لفظ صريح، يعني أخذ بالزنا بس. نعم نعم، الرمي بالزنا، الرمي بالزنا هذا هو القسم، هذا أو يكون لفظا مكنة يعني ليس بصريح بصريحا. ومنهم أتوا ببعض يقول زنأت بالهمزة، لأن زنأت هذه بالهمزة بعضهم قال هذه تأتي كأنه طلع الجبل أو طلع السلم في اللغة العربية، فلا بد أن يسأل هذا فيها كناية، هل أنت تقصد زناءة الذي طلوع الجبل أو السلم الصعود، أو نقصد به الزنا، لفظ مكنى ليس لفظ شيء، أو يقول له يا فاجر يا فاسق يا فاجرة يا فاسقة يا خبيث يا خبيثة مثلا، أو يقول للمرأة أنت تحبون الخلوة، أو مثلا يقول لها تحبين الظلمة الظلمة شيء اللي هو يعني، أو مثلا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال إن امرأتي لا ترد يدي لامس، أو يقول لها أنت لا تردين يد لامس، كل هذه ألفاظ فيها كناية، هي ليست بصريحة فيها كناية. واختلفوا في مسألة لو قال لرجل وأنا ما أحب قلت كلمة يا لطي، هل هذه هذه كنا الأولى لا تقال عموما حتى بصرف النظر لمسألة القصف، القصف لا ينسب للنبي الله عز وجل هذا الأمر، يقال فعل قوم كذا أو من فعل فعل قوم كذا. قالوا هذا اختلف هل هي كناية فيها وجهان في المذهب، هل دي كناية أم تصريح، يعني الكناية أم تصريح، و الصحيح أنها أيضا تحمل على الكناية أكثر، لأن قد يعني لا يكون فيها تصريحا بهذا الفعل، قد يكون يعني تصريح عن الفحشة فقط أو عن من يعني يفعل شيء، أو قد يكون قالوا بأنه ممكن يقصد به على دين قوم لوط، يعني يقول له يعني أنت على دين قوم لوط، يعني يعني أنت ليس بمؤمن كما كانوا مؤمن أهل قوم لوط نفسهم، يعني لا يقصد بها الفحشة، قد يقول لا يقصد بها، فلا بد هنا لذلك هنا من أتت الشبهة فتحمل على الكناية. طبعا في كلمة يعني أنا ما سأذكرها أولا قاف، هذه بنطق عندنا قاف وحاء بس أكتفي بذلك، لأن هي معروفة عند العوام وهي شتيمة سوبة يعني، فحتى نترفع عن المذهب في عن المسجد في قولها، هذه أيضا مكنة فيها كناية، فهمتوا اللي تقلب الهمزة عندنا أحيانا لكنها بالقاف في اللغة العربية. ايش ما انت لو تنطقهاش يعني لو فيها لا لا قاف ايه قاف وحاء خلاص. طيب ف هذه هذه ايضا بعضهم قال انها صريحه، بعضهم قال انها فيها كنايه، وايضا هذه ترجع لان هي كنايه في الغالب. كل هذا طبعا اذا خرج هذا الكلام مخرج السبب، اذا قالوا مخرج السبب، اما لو يضحك الواحد ان بعض في لغات في بعض البلاد يعني مثلا ايه في بعض الدول مثلا يا مجرم موجب هذا بيقع على باب المزاح، يعني هو واحد يقول هذا طبعا ليس معنى في القصف، يقول اه يعني العراقيين تحديدا انا اعلم كثير، يقول له واحد يعني بيمزح معاه يقول له انت مش جاي من هناك، ما سمعتهاش كثير يا مجرم مجرم لا يقولوها كثير يعني عندهم باب يعني انت مجرم او مجرم، يعني هذه ليست مقصود بها الاجرام اللي هو المقصود بها ايه، كما يقال عندنا هنا الدوات شاي يقولوا شقي شقي، يعني احنا بنقولها ايه شاي يعني نقصد بيه يعني واد بيلعب كده وظريف وبتاع، الواد ده شقي او بان عليه او مثلا بيتحرك، مش مقصود بيه الشقاء اللي هو يعني كان فيها كلمه لا تقال اصلا لان هذه شقاء ايضا، لكن انا اتكلم ان هذه لو قيلت هذه الكلمات اللي قلناها اللي هي مكناه لابد ان تقال في السياق الذم والسب والغضب حتى يستفسر، اما لو بيقولها في يعني في مثلا في سياق غير ذلك فهذه لا تحمل على الـ الـ على مسألة القصر. شوفوا بعض الألفاظ يعني في المجتمع عندنا مثل كلمة لبوة يعني بيشتم مثلا بيشتمها بهذا اللفظ والمعروف أن طب هذه طبعا مكناة أنا عارف إن ليها معنى، لكن هذه مكناة لابد يسأل إن هي مش هذه مش صريحة، لكن اللفظ مكناة مكناة لكن مقصود بها حاجة كلمة مثلا انا ما ادري مش عارف اللغة العربية اللي هي بقى ان نقول بس ضبط شو قحبة انا بريء ده انت اكلت فطير للركب لا هاي قلت قاف يعني انت انا مش عايز انطقها من الصبح قلتها بالقاف والحاء وانت رحت لفف لف اهو فعلا انت عامل زي سيدي بيقول لك هو مش هنا عارف دي لما جه الراجل يخبط على زمانك تقول له سيدي بيقول لك انا مش هنا الله يهديك يعني انا بحسب حتى اوصل كلمه لا خلاص بقى ما تزودش بقى عشان انت كده ايه يعني جبت احنا عم بنقول ان احنا نترفع عن المسجد الكلام خلاص اقراوها كما تقراوها في الكتب مفيش داعي ليها ما انتوا فهمتوها هم الاخوه جابوها رحت انت رجعت عنها تاني الله يهديك يا شيخ اللهم استعان. طيب ايش عندك بس انتوا وقفوني في النص انا لسه جبت التصريح والمكنه ولسه ما جبتش التعريض طب انتهى ولما انتهي خلوا بقى الاسئله اخر الفصل الله يهديكم لان كده التقطع هذا بيؤذي حتى اللي بيسمع بعض الاخوه بتسمع بتشتكي بتقول التقطيع اثناء الشرح انا يعني خلينا لاخر الفصل التعريض وهو ان يعرض باللفظ يعني ليس صريحا ولا مكنه والتعريض جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له ان امراتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي طلقها، قال احبها، قال اذا امسكها. فهذا هو فيه تعريض، هو يعرض لكن لم ينصت. وايضا الرجل الذي جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجتي اتت بغلام اسود ونحن ابيضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق او اوراق هي فيها لون الفضي؟ قال نعم. قال وما الذي كيف؟ قال لعله عرق. قال لعله عرق. فهو ايش ان النبي قال له شبع انت عندك جمال؟ قال له لونها حمر. قال له وفي منها لونها فضي؟ قال له طب ازاي الفضي؟ قال له لعله عرق. قال له ايضا لعله عرق. الرجل انصرف. هو الان رجل ما استطاع ان يصف امراته بشيء، لكن اراد ان يعرض، يعني هو جاي معرضا، قال له ان امراتي ولدت ولد اسود ونحن ابيضان. فهو الان بين له هذا يسمى تعريضا، لانه الان هو ما استطاع ان يتلفظ، انه ايضا ممكن يكون ما عنده لكن عنده هاجس، الشيطان جاء ويريد ان يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا هذه تسمى هذا ليس بقصر لا صريح ولا كنايه ولكنه تعريض. وهنا يرجع النيه فيه، وايضا حسب نعم. طيب قال هذا يرجع لقرائن الأحوال، هنا لابد يرجع بالقرائن، هل قرائن الأحوال تقول بأن هذا قصف أم لا؟ يبقى إذا عندنا اللفظ الصريح قصف، اللفظ اللي فيه كناية يسأل عن النية، اللفظ اللي فيه تعريض لابد أن يجمع القرائن المحتفة أيضا في ذلك. تجمع القرائن بس؟ يعني يفهم بالقرائن، تفهم القرائن، يعني يفهم القرائن، هو جاي لأنه يعني جاي زي الرجل هذا، هو جاي يعني رجل هو أبيض وزوجته بيضاء، وجاء برجل أسود بغلام أسود، فجاء كأنه في صدر شيء يريد أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم طب كيف يكون. فالنبي لذلك أتى له إيش بمثل، فنزع الوسواس من لذلك الرجل انصرف، هو ما يريد فقط إلا أن يعني كأنه يطمئن. وهذه تراها لما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان داخلا في بيتي على بيته، وكان من نائم ومن نائم، كان أسامة بن زيد نائم وجنبه أبوه زيد رضي الله عنه عنهما، وكانوا مغطاة هما الاثنين مغطين وجوههم وفقط الرجلين التي موجودة. فعد القافي هذا الذي ما أذكر اسمه اللي هو من القاف من الذي يعلم القافية، نظر إلى الرجلين الاثنين، قال هؤلاء من بعض أو هؤلاء من بعض. إيش الإشكالية؟ أن أسامة بن زيد كان أسود وزيد بن أبوه كان أبيض شديد البياض، فلذلك كانوا يلمزون حتى الكفار وغير ذلك يلمزون عليه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا ما تذكر اسمه الآن اللي هو كان من اسمه ما تذكر كان من يعرف القافي القافية هذه اللي هو من العرب الذين يستطيع أن يعرف بالتشابه الأقدام النسب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه قال ما رأيتي ماذا قال فلان؟ قال لما نظر إلى أرجل أسامة وزيد قال هؤلاء من بعضهم. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرح، لأن الرجل هذا يعلم بالقافية، يعلم من الرجول إن هؤلاء من الأقارب أم لا. فالنبي تهلل نفسه لأنه يعني جاء نوع من اللي يثبت فيها من إثبات النسب أيضا كما يأتي في بعض القضايا من مسألة هذه. الشاهد بأن الرجل هذا عرض حتى إذا جاءت القراءة أنه يريد فقط أن يطمئن ليس بشيء، أما إذا جاء تعريضا ولأمر آخر فهذا يعرف من القراءة. هنا بقى يحمل هل هو كان تصريحا أم لا. شرائط القاذف أو القصف، عندنا شرائط في القاذف ثلاث والمقذوف. القاذف لابد أن يكون بالغ، لأنه البالغ هو الذي يحاسب ومكلف عاقلا، يعني البالغ يخرج فيه الصبي حتى لو قذف، العاقل يخرج بها المجنون. المجنون لا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. فأولا العاقل البالغ، وإن كان ممكن يعذران، يعني لو الصبي مميز يعذر كما قلنا، ممكن يعذر إن قال هذا الكلام أكثر من مرة، ولولي الأمر أن يعذره إن أتى، لكن ليس عليه حد القذف. ايضا الثالث الا يكون القاذف اصلا للمقذوف كما قلنا، يعني لا يكون اب يقذف ابنه، لانه لا يحد كما بينا منه على قياسا على انه لا يعذر ولا يحد ايضا كما قلنا في القتل، بان اذا قذف الوالد ابنه لا يحد على ذلك. وكذلك الام اذا قذفت الابن لا تحد ايضا، من الاب والام واحد. طب لو العكس لا العكس يؤخذ به، لان الاصل الابن يقتل بابوه، مش احنا قلنا ذلك؟ صحيح، قلنا الابن يقتل بابوه ويعذر ويحد، لكن الوالد لا يكون هذا الاصل. ايش نعم. طيب ايضا ممكن يضاف على الاسلام او على البلوغ والبالغ العاقل الا يكون اصلا، ايضا ان يكون مختارا الا يكره على القصر، وهذه قياسا على الاكراه على الكفر، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان في لو اكره على الكفر لا يكفر، كما جاء في حديث عمار رضي الله عنه عندما اكره على على على انتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وان عاد فعود، كيف تجد قلبك؟ قال: عمل بالايمان. قال: وان عاد وعود. ثم جاء قول الله عز وجل: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالاكراه كان في الكفر لا يعتد به، فايضا من اكره على ان يقذف احد، يعني وهذه تحدث، يعني يكره على يعني يسب احد او يقذف احد، قالوا هذا لا يكون قذفا لان هذا اكراه. هذه الشروط في القاذف. في شروط في المقذوف، حتى يكون قذفا لابد المقذوف هذا اولا قالوا يكون ان يكون مسلما بالغا عاقلا. مسلم وهي ذلك غير مسلم ليس هناك قذف عليه. من رمى احد كافر، امراه كافره او رجل كافر، وقيل له يا زاني او يا زانيه او غير ذلك، هذا ليس يكون قذفا، وان كان للامام كما قلنا ان يعذب من اراده، يعني هذه مساله اخرى، ولكن نتكلم هذا ليس بقذف، بل لابد ان يكون مسلما بالغا. اذا لم يكن يعني البنت الصغيره ليس عليها قصف، او الولد الصغير اذا قيل له ذلك فهو ليس بقصف، لانه لا يمكن منه الزنا، فهو لا يقع قصف، انه لابد ان يكون بالغ عاقل ايضا، لان المجنون اذا كانت مجنونه ورماها بالزنا، او مجنون رماها بالزنا، هذا لا يمكن، هو ليس المقصود منه انه يتهمه بالزنا، لان الاصل هو ان يرمي احد في عرضه، فإذا كان هو مجنونا ليس بعاقلا فهو لا يتصور ذلك. حرا هذه أتت من المحصنات في قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات، صحيح؟ نوات المحصنات وأيضا تحمل على الحرية. يبقى الاسلام البلوغ العقل الحريه العف عن الزنا، العف عن الزنا. اذا كان المقذوف عفيف وهذا الاصل، من الاصل العفه، الاصل في الناس العفه رجلا او امراه، هذا اذا كان الاصل فيه العفه، فاذا كان عفيفا وقذف هذا يقام على حد. اما اذا ثبت عدم العفه كما سنبين، او ما هو الذي تبطل به العفه، هذا اذا قذف بعد ثبوت عدم العفه فهذا ليس بقذف، اما الاصل هو القصر العفه. هل في ضبط العفه؟ نعم، العفه هنا كما سياتي معنا، العفه قد تبطل باشياء. اولا ان يوطئ شخص وطئا حراما، حراما لنفسه، او كما يقول حراما لذاته. يعني ايش حرام لذاته؟ اما بالزنا، ان يكون زنا من قبل وعلم عنه بالزنا، او وطئا محرما لذاته. يعني ايه وطئا محرما؟ يتزوج امه، اخته، مثلا بنت اخوه، المحرمات من الزواج او غشيان المحارم، يعني او يعني اما غش المحارم او غشيان الاجنبيات. غشيان الاجنبيات يعني علم بالزنا، او غشيان المحارم هذا وطئا محرما لذاته، هذا يطبط به العفه. اما عندك الوطء المحرم وطء لذاته، وطء حرام في غير ملك ووطء حرام في ملك، يعني ثلاث انواع الوطء الحرام. وطء حرام بذاته التي تكلمت عنه، ان هو اما يزني بغشيان الاجنبيات او غشيان المحرمات، هذا حرام في ذاته. اما وطء حرام في ملك، يعني ايش؟ في غير ملك، اولا كان يتزوج المراه بدون ولي ودون شهيدين، اخذ برأي ولا غير صحيح، لكن هو وطء حرام في غير ملك، يعني هو لا يملكها أصالة بس وطء حرام، هذا لا تبطل به العفة لأنه عنده شبهة. الذي فعل ذلك أخذ مثلا برأي أبو داود الظاهري، أو أخذ برأي الأحناف في مسألة عدم الولي، فهذا الوطء حرام ولكنه وهو في غير ملك، لكنه هنا شبهة. أو وطء زوجته وطء صحيح، لكن في العدة، كانت في أثناء العدة، يعني هي كان عندها عدة وتزوجها في العدة، هي كانت مطلقة من آخر ووطأها قبل أن تنقضي العدة، فهذا وطأ وطأ زوجته، هنا وطأ هذا حرام وفي غير ملك، لأن أصلا لم تكن يملكن هو في ملكه. هذا أيضا في شبهة هنا، هذه في شبهة أيضا، هذا لا تنخرم به العفة. والنوع الثالث وطأ حرام في ملك، مثل إيه؟ نعم إن يطأ واحدة زوجته، هذا سموه أنا أسف حرام لعارض. أول بقى يعني عندنا حرام في ذاتي، حرام في غير ملك، حرام لعارض، بس هذا في ملكه. ملكي. لعارض بس ليش؟ يكون ما أنزل في ملكه تحت زمين، هي ما مثلا فترة استبراء أو فترة حيض أو مش عارف. أحسنت، هذا الحيض أو النفاس أو هي محرمة للحج أو في نهار رمضان، كل هذه الأشياء هو وضع حرام ولكن في ملكه، هو حرام لعارض، العارض هذا سيزول، الصوم يزول، الحيض النفاس الاعتكاف وغير ذلك، هذا وطأ حرام، هذا لا تزول به العفة. يبقى العفة ستزول بالوطأ الحرام في نفسه، أو لو وطأ زوجته الرجعية، لأن على المذهب كما قلنا أن الزوجات الرجعية ليس له أن لا يعاملها معاملة الزوجة، لابد أن معاملة المبتوتة، فإذا وطأها هذا كله وطأ حرام لعارض، هذا لا ينتفي به العفة. طيب سمعت في الخارج الآن هذا الذي التبط به العفة، قال مقدار يسقط حد القذف، لا قبل يحد الحر 80 صوتا والعبد 40، هذا جاء من الآية من قول الله عز وجل تجدون 80 جلدة، هذا حد المحصنات. والذي طب هذه الآية، وأنا شو بقى استنباطكم في الآية هذه، الآية هذه والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا شهداء فاجلدوا كل واحد 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. حلو لنا كده. الآن قلنا الحر 40، أين من الآية الحر 40 والعبد يكون هو الحر 80 ويكون العبد 40، أين من الآية؟ عند الآية قد تدل على العموم، أين من الآية أن الحر هو 80 والعبد 40؟ يا سلام، أنا أقول أين من الآية، الآية نفسها بيّنت، اقرأوا الآية وتدبروا في الآية، الآية فيها شاهد يبين بأن هذا الحد للحر فقط، لذلك أنا قصدت أقرأ الآية مرة أخرى. طيب اقرأوها عشان ولا تقبلهم شهادة الأبد مالها؟ عشان الشهادة أصلا تقبل العبد. أحسنت بارك الله فيك، شغل فطير فطير عيلي معاك، هات لنا فطير كل يوم يا أبو معاذ، هات له فطير كل يوم الأرض. يعني ان شاء الله نسبه الزار في شيء فيه بيخلي الابخره بتعلى والعمليه بتبقى ما شاء الله جيده. نعم هذا لما بينت ولا تقبل لهم شهاده، فالشهاده من القلب للبطن. نعم نعم. وفي بعض الاخوه لما ياكل كما يعني ورد عن سفيان بن عيينه كان ياكل كثيرا، حتى بعضهم قال بياكل في العشاء خروف، فقالوا انا قالوا لسه دقيقة يا أخي، هو أذن مبكر الأخ لسه دقيقة، فكان يأكل في العشاء بيقوله خروف، فقال أنا أنت قال كان يقول يوسف قال الدابة إذا علفتها تعطيك، فهو يريد أن يقوم الليل ويطلب العلم، فقال أنا هكذا يعني يأكل عشان يستطيع أن يقوم الليل ويطعم، فأنت إحنا نأكل وننام عشان نسحب نكمل بعد الصلاة.